وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله. قواه الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية. هذا اللزوم صحيح؟ ها؟ كل شيء على شيء، كل شيء على شيء، فإما أن يكون هذا الذي فوق أكبر من اللي تحت، ها؟ ولا أصغر ولا مساوية، صح؟ أي نعم، هذا صحيح، هذا لزوم عقلي. فنقول في الجواب، نقول في وهذا شف بقية الإيراد، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله. شف هذا الطاغوت المعول الخارب يمشي عليه كل من أنكروا الصفات، كل اللي ينكرون الصفات يقولون لأن إثباتها يستلزم أن يكون جسما، ثم يقولون الأجسام متماثلة، فإذا كانت الأجسام متماثلة وهذا يستلزم التجسيم، لازم أن يكون الله مماثلا للخلق. لكن هذا المعول أظنه سبق لنا بيان أنه معول لا يستقيم، بل معول لا يفيد. نعم، الجواب أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، هذا حق ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يقبض السماوات بيمينه وكذلك الأرض. نعم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، وعلى هذا فالله أكبر من كل شيء، وهذا ليس فيه أي محذور، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. هل يلزم في هذا محذور؟ إذا قلنا أن الله أكبر من كل شيء، نحن نقول في كل صلاة نقول الله أكبر، وإن كان الذي يتبادر في قولنا الله أكبر في الصلاة وفي الأذان أنه أكبر من الكبرياء والعظمة، هذا هو المتبادر، لكن مع ذلك أيضا هو أكبر من كل شيء حتى بذاته. نعم، والدليل على هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، والله عز وجل فوق العرش وليس محتاجا إلى العرش كما سبق، ليس محتاجا إليه، فحينئذ ما فيه مضرة ولا فيه محذور.